بوابة طالب العلم الشرعي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غفر الله لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمين. يقول الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته أداب المشي إلى الصلاة: فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند خروجه يقدم رجله اليسرى ويقول: وافتح لي أبواب فضلك. وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ويشتغل بذكر الله أو يسكت، ولا يخوض في حديث الدنيا، فما دام كذلك فهو في صلاة والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله جهاد صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد الذين آمنوا وهاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده ونشروا هذا الدين في شرق الأرض وغربها، فاللهم ارض عنهم واجعلنا جميعا من محبيهم المترضين عنهم، وأحسن عاقبتنا وجزانا يا أكرم الأكرمين. هذه الرسالة أو هذا الكتاب آداب المشي إلى الصلاة الذي ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه، إمام الدعوة السلفية في قلب الجزيرة وفي كل من تأثر بدعوته، وقد تأثر بدعوته أناس كثير ودافع عنها كثير من الناس من علماء الهند وغيرهم. كانت البلاد، بلادنا هذه، كان فيها الشرك والخرافات والتمسك في بعض العادات الصوفية، ربما بعض العادات السيئة الصوفية، فقام وداعا إلى التوحيد، وكلكم والله الحمد ملمون بما حصل منه في نصرة العقيدة والعناية في صيانتها. لا شك أن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وكما مر لا يمكن أن يصلي المسلم صلاة إلا وتشتمل تلك الصلاة على شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، والصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه. فألف هذه الرسالة، وفي ما نحن بصدد في هذا اليوم يتحدث رحمة الله عليه عما ينبغي أن يكون الحال على الذاهب للصلاة. ينبغي أن يتهيأ لها رغبة فيما عند الله وخوفا من عذاب الله، وأن يحسن الاستعداد لها بالطهارة التي فيها لا بد منها من طهارة الباطن وهو الإيمان بالله جل وعلا وقصد تمثيل أوامر الله، لأن هذه العبادة الذي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فيوضح رحمة الله عليه ما ينبغي أن يكون عليه الذهاب إلى المسجد. أولا الذهاب إلى المسجد فيه خير عظيم، لما يتوجه الواحد إلى المسجد يريد أداء الصلاة مهما طال الطريق لا يرفع قدما إلا ورفع له بها درجة، ولا يحط أخرى إلا ويحط عنه بها خطيرة مهما طال الطريق. ولهذا في أحسن الواحد أن يذهب إلى ذهب المسجد ما يكون متحمسا بالإسراع، لا، يمشي متصفا بالرفق مشتغلا بذكر الله. يقول إذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، يعني في كل أمور الخير يحب أن يبدأ باليمين، ومن ذلك دخول المسجد يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذه الأدعية يبدأها بأن يسمي الله وبسم الله متبركا باسمه جل وعلا مقبلا عليه راغبا في تحصيل مرضاته عنه، ثم يقول بعد التسمية يعني مبينا أنه لا حول له إلا بالله، مهما كان الإنسان حازما عازما إن لم يعنه الله فهو ضائع. ولهذا كما سبقت في الإشارة مرات أن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. فإذا قال أعوذ بسم الله قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. أولا يستعيذ بالله العظيم ويوجهه جل وعلا الكريم. والأمور إذا الكريم إذا طلب من قبل وجه الخير يجود، لكن الله جل وعلا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. يقول سلطانه قديم، يعني سلطانه ليس مستحدث، حصل على قوة وصار قويا، لا، سلطانه جل وعلا قديم جدا أقدم من هذا العالم. يعني استعيذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من ماذا؟ من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان جاد في إضلال البشر يركض على الناس بخيله ورجله، إن عجز عن إغوائهم صرفهم عن العبادة فيقول لهم لا تراؤون، اتركوا المراءة، اتركوا العمل، لا يقول الناس إنكم مراؤون. فالشيطان جاد في عمله، يقول من الشيطان الرجيم، ثم يقول اللهم صل على محمد. النبي ذكر أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه 10 مرات، يعني هذا أقل شيء يعطيه الله جل وعلا من يصلي على نبيه. فالإنسان الحسنة بعشر أمثالها، لكن إذا كان الواحد على وضع كريم وتقم محقق وإقبال على الله جل وعلا تضاعفت الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها إلى مئة إلى سبعمائة إلى ما لا يعلمه الله. لكن متى ذلك؟ يكون كلما كان الواحد الإنسان أتقى لله، كلما كان أشد خوفا من الله، كلما كان أشد رغبة في تحصيل رضا الله جل وعلا. يقول بعد الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. إذا سلم الواحد من ذنوبه فغفرت، تهيأت الأسباب. ولذلك يبدأ بسؤال ربه أن يغفر له، فإذا غفر له ذنوبه يسأل ربه أن يفتح له أبواب الرحمة. يقول: وبعد خروجه من المسجد، هذا كله في الدخول، دخول المسجد، يقدم اليمنى على اليسرى، يسمي بالتسمية بسم الله، يتعوذ بالله جل وعلا بوجهه وسلطانه من الشيطان الرجيم، ثم بعد ذلك يصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل ربه المغفرة وأن يفتح له أبواب رحمته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فكون الواحد يسأل ربه أن يرحمه، والله جل وعلا هو الرحمن الرحيم. يقول: عند خروجه، يعني خروجه من المسجد، يقدم رجله اليسرى ويقول: وافتح لي أبواب فضلك. الشأن الكريم الشريف يدخل المسجد، يقدم اليمنى. وليس يقول عائشة: كان يعجبه صلى الله عليه وسلم التيمن في شأنه كلها، في شأنه الشريف. وأما في الشأن اللي خرج من المسجد فليس كالدخول، يقدم رجله اليسرى. يقول: وإذا دخل فلا سوى، يقول: وافتح لي أبواب فضلك. يقول رحمة الله عليه: وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. النبي أمر صلى الله عليه وسلم كل داخل في المسجد، والحديث في الصحيح، ألا يجلس حتى يصلي ركعتين. هل هذا الأمر يشمل كل وقت؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. ولا شك أن الراجح أن الإنسان إذا دخل ليجلس في المسجد ولو كان بعد العصر، ولو كان بعد صلاة الفجر التي ورد فيها النهي، أن يصلي ركعتين. لأن قول النبي: إذا صليت فلا صلاة حتى تغرب الشمس، وإذا صليت الفجر لا صلاة حتى تطلع الشمس، هذا عام. لكن إذا دخل أحدكم المجلس فلا المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولذلك ينبغي أن يحرص عليها. هي خلافية في المذاهب الأربعة، لكن الحديث صحيح. وإذا صح الحديث وعمل به الواحد فلا اعتراض عليه. ولا شك أن أصح الأقوال أن الصلاة التي لها سبب أنها تؤدى. ولذلك قال النبي: لا تمنع أحدا طاف في هذا البيت أي ساعة من الليل أو نهار أن يصلي، يعني ركعتي الطواف، مع أنه بعد قد يكون بعد فجر أو بعد عصر. فهذا الأمر خاص بالدخول والجلوس، لقوله: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يعني إن أراد أن يكثر أكثر من ركعتين فلا حرج، لكن هي تحية المسجد. بعض الناس لما يدخل المسجد يصلي ركعتين يقصد أنها التحية، ثم يقوم يصلي ركعة ثانية التي هي بين يدي الصلاة، هذا لا يلزم، لأن المقصود أن لا يجلس في المسجد وقد دخل وهو متطهر الطهارة، أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. إن صلى مع الركعتين ركعتين فلا حرج، لكنه إذا كان ذلك في وقت النهي ينبغي له أن يكتفي بالركعتين، وإذا كان لا الوقت ليس وقت نفي، يعني كان يدخل الضحى في المسجد أو بعد الظهر أو بعد المغرب، هذا الوقت ليس فيه نهي، إذا شاء يصلي ما شاء، لكن إذا دخل في الوقت النهي قد صلى العصر أو قد صلى المغرب أو قد صلى الفجر فيصل ما يؤدي إلا التي ورد فيه الأمر خاصة ولا يزيد. يقول ويشتغل بذكر الله، إذا دخل الواحد قبل حضور الوقت وقت الصلاة وقت إقامتها فلا يجلس متشاغلا مع صديقها أو زميلها أو من دخل معه بالمحادثات، أو يدخل ويشتغل في الجوال الذي استحدث للناس هو، وإن نفعهم فقد أحدث عليهم ضررا كبيرا، وإنما ينبغي له إذا دخل المسجد وهو يريد أن ينتظر الصلاة التي سيؤديها وصلى الركعتين، إن كان الوقت مطلقا لا حرج صلى ما قدر له ما أحد، وإن كان لا في وقت النهي يصلي الركعتين ثم يشتغل بذكر الله. ثم إن الذكر له شأن عظيم، مهما أكثرت من الذكر فأنت الرابح، يعني من قال في اليوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة صار كأنما أعتق 10 رقة، وإذا قالها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فربنا جل وعلا هيئ لنا أسباب تكفير الذنوب نحسبها دون أن نحس بإرهاق وإعياء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول رحمة الله ما يشتغل بذكر الله أو يسكت، ينبغي أن لا يسكت ما دام يستطيع أن يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله عظيم، وإن كان لابد من الكلام فلا يشتغل بأمر دنيا، إما بنصيحة إن كان ممن يستطيع أن ينصح من حوله نصحهم، وإن كان ليس من أهل ذلك ينصح جليسه، ينهاه عن الغيبة والنميمة، يأمره بالمحافظة على هذه الصلاة في أوقاتها، يحثه على أن يحرص على أن يؤديها أداء الراغب بثوابها الخائف من التفريط بها. لكن لا أو يسكت، ينبغي أن يتجنب الواحد السكوت ما دام أن كلمة سبحان الله بحمده عمل صالح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، يعني هذا العمل الذي يؤجر عليه الواحد بكلمات خفيفة يكون له هذا الأجر الذي يملأ ما بين السماء والأرض. يقول ولا يحفظ في حديث الدنيا، فما دام كذلك فهو في صلاة. الشخص الذي يدخل المسجد إن اشتغل بالذكر والتسبيح والتهليل الحمد لله جل وعلا فهو كاسب مكاسب عظيمة، وإن تكاسر ولم يفعل شيء وإنما صمت فلا يشتغل في أمور أخرى، ذنبه ما دام أنه يريد أن ينتظر إقامة الصلاة ليصلي. إن كان يحسن القراءة يعرف القراءة من حفظ أو من المصحف فليستغل ذلك. فإن الإنسان إذا قرأ له بالحرف الواحد 10 حسنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فله 10 حسنات. قال لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما أقول ألف حرف ودام حرف وميم حرف. فيتفارن صاحب الفرصة في المسجد، قد تكون له ذنوب كثيرة يعرف ولا يعرف وما لا يعرف. ألم يقل الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار، في الليل والنهار. فما دلنا نخطئ في الليل والنهار معناه أننا نحصل على أحمال ثقيلة من السيئة. ربنا يستر لنا أذكارا تكون سببا في زوال كثير من تلك، فيغتنم المسلم شيء من ذلك. قال ولا يخوض في حديث الدنيا، فما دام كذلك فهو في صلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المرء ما دام ينتظر الصلاة فهو في حكم المصلي، يعني كأنه يؤدي صلوات. والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، يقول الملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث، يعني ما لم ينتقض وضوءه بحدث أو يؤذي بلسانه أو بيده أو غير ذلك، أو بالنظر إلى ما لا يحل له النظر إليه. فالمسلم ينبغي، هذا ليس خاصا بالرجال، حتى النساء إذا صلينا في المسجد أو إذا ذهبت المرأة إلى مصلاها لتصلي فيه فإن ذلك يحصل له. وإذا جلست في مصلاها وهي تنتظر دخول الوقت أو سماع الأذان لتقوم تصلي فهي كأنها في صلاة، لكنها ليست الصلاة المفروضة، وإنما الصلاة المحققة بإذن الله للربح الكريم. رحمة الله على الشيخ إمام الدعوة السلفية في قلب الجزيرة، ورحم الله كل من أيده على هذا أو حرص على أن يقتدي به أو يتابعه على هذا المنهج السليم الذي أكرر دائما أشير لكم. إن هذا من فضل الله ثم ببركة الشيخ رحمة الله عليه، لا تجد في قلب الجزيرة أحدا يبني على القبور بنايات، أو أن أحدا يذهب للمقبرة ليبذل صدقة لأحد القبور، لا وجود لذلك. وهذا ليس من جهدنا وجودتنا في تدبيرنا، ولكن من فضل الله علينا وهدايته لنا. وكل عمل نعمله بناء على دعوة الشيخ الذي أرشدنا فيها إلى سنة المصطفى يكون له أجر. ثم أي واحد منكم يكون سببا في صرف أحد عن سوء وحمله إلى صلاح يدخل في حديث من دعا إلى هدى فله أجره ومثل أجور من تبعوه من دون أن ينقص من أجورهم شيء. يعني ينبغي للواحد بقدر المستطاع أن يكون سببا في نصح أحد أو إرشاده ودلالته أو حثه على المحافظة على الصلوات الخمس في المساجد بالنسبة للرجال. الرجل يجب أن يؤدي الصلاة في المسجد ما دام يقدر على ذلك ولا يعوقه أمر يقهر. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا جميعا في هذا الكتاب وفي كل ما نقبل عليه من خير، وأن يصدنا جميعا عن كل شر. جزاك الله خير وأسأل الله لك. يقول السائل: بفضل الله تعالى لقد انتشر في بلاد الغربية كثير من المساجد على التوحيد والسنة، وبفضل الله هذه المساجد تعتني بتعليم الناس أمور دينهم وتركز على التوحيد واتباع منهج السلف الصالح، ومع ذلك هناك من الناس من يطعن في هذه المساجد والقائمين عليها بعدة مطاعن، فهل من نصيحة وتوجيه لهؤلاء القائمين على هذه المساجد؟ أول شيء نحمد الله جل وعلا على ما يسر من اهتداء كثير من الناس إلى ما ينقذهم في عباداتهم واعتقاداتهم، وهذا من فضل الله جل وعلا عليهم، ثم على صاحب هذه الدعوة السلفية. وأما كونهم يتعرضون لانتقادات أو إظهار احتقار أو إرادة تشويه، فإنه لم يسلم من ذلك الأنبياء والرسل، يقول الله في الكتاب الكريم ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وإنما ينبغي لهم أن يحمدوا الله على ما هداهم له من هذا الخير، وأنه لن يجعلهم كما قد تكون حال من يعيبونهم ليصبروا، لكن أيضا ينبغي أن يتلقوا ما يسمعونه لا باستياء وغضب، وإنما يعتذرون أن هؤلاء كالمرضى الذين لم يعرفوا أنهم مرضى، يحاولون أن يرشدوهم للخير لعل الله أن يهديهم، ولا ييأسوا، فإن الإنسان قد يكون صادا عن الخير ويدعى وينصرف ويدعى ويفر، ثم يقع في قلبه ما يسمع فيهتدي، فيكون للداعي ثوابه، وأقل الأحوال يكون عنده عذر عند الله، كما قالت الطائفة المستنكرة على العصاة من بني إسرائيل لما تمادى القسم الثاني بغيهم، جاء قسم وقالوا لهم للناصحين: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قال هؤلاء الواعظون الناصحون المستنكرون للمنكرات: نفعل ذلك معذرة. قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، فلا تيأسوا من روح الله، احمدوا الله على ما هداكم له واسألوه أن تكونوا سبب هداية. يقول السائل: أين يضع المصلي اليدين بعد الركوع، وما القول الراجح في هذه المسألة؟ هل فيها مسألة خلافية؟ النبي يقول: لا يبرك أحدكم بروك البعير، يعني عندما يريد أن يسجد، أحد يقول يقدم يديه لأن البعير، وأحد يقول لا ينزل. الصحيح أنه إذا كان قادرا على أن لا يقدم يديه يقدم ركبتيه، لأنهم يقولون أن ركبتي البعير في يديه، فيقول لا تجلس لأن ركبتي البعير في يديه، فأنت لا تجلس على ركبتيك وإن كانت في قدمك، لكن الراجح أن المقصود لا إذا أراد أن يسجد يهوي بوجهه ورأسه ويكون مؤخر هو المرتفع أمام من خلف، لا ينزل كأنما هو في وضع استقامته، كأنما بتصرفه كأنه أصبح قصيرا هابطا، يعني بحيث لا يقدم يديه وتصل الأرض قبل أن ينزل. هذا إذا كان لا يشق عليه، أما إذا كان الواحد لا يستطيع أن ينزل الجلوس ولا يقدم يديه ويجعل ركبتيه هي التي تصيب، إذا كان لا يستطيع فلا حرج، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فإن شاء الله لا حرج. هذا هو الراجح، أنه لا يقدم يديه للأرض، وإنما ينزل نزولا لا يجعل مؤخرته هي المرتفعة في وجه من خلفه في حال سجوده. وهذا الكلام هو اختيار ابن القيم في كتابه في حكم الصلاة. وكذلك يسأل عن وضع اليدين بعد الركوع، يعني عند القيام من الركوع. إذا رفع الواحد من ركوعه ليقف، فإن في الحديث أن الواقف يضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى وساعده اليسرى في حال الوقوف، وهذا هو الصحيح. في من يقول لا، إذا رفع يرسل يديه، لكن النبي يقول في حال إذا كان قائما يضع يده هكذا. والإنسان عندما يرفع من الركوع هو منهي أن يبادر بالسجود، عليه إذا رفع من الركوع ألا يسجد حتى يعتدل قائما. فإذا كان يتأنى في الصلاة ربما كان جلوسه بقدر أكثر من قراءة الفاتحة ووقوفه، والنبي كان يفعل ذلك. الأفضل في الحقيقة إذا وقف أن يضع اليمين على الشمال. يقول السائل هل يجب على النساء رؤية أو رؤية الرجال في أثناء الصلاة في الجماعة؟ هذه سبايات يعني فضل صوف الرجال وصوف النساء، المهم أن يسمعنا، أن تسمع النساء صوت الإمام في قراءة القرآن إذا كان الصلاة جهرية، أو على الأقل في الانتقال من ركن إلى ركن، يعني لابد أن يسمعنا. وإذا لم يتيسر هذا أن يرينا من يقتدين به الذين يرون الإمام. المهم أن تكون الواحدة متابعة لصلاة الإمام، لا تركع إلا بعد أن يركع، ولا ترفع من الركوع إلا بعد أن يرفع، وهكذا. يقول السائل هناك في أسرتي، يعني ظاهر من امرأة تقول هناك في أسرتي من يرفض أن يصلي معي في البيت بحجة طول القيام، فما نصيحتكم لي؟ وهل أنا آثم إن أطلت الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام سواء إمام جماعة كثيرة أو إمام فرد واحد، رذا أم فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، قد يكون قوي لكنه محتاج لإنذهب لقضاء حاجة. النبي أمر بالتخفيف من الإمام، يتم القيام والركوع والسجود لكن لا يرهق المصلين، كما في قصة معاذ الذي قال له النبي أفتان أنت يا معاذ، إذا أما قدكم نسبا ليخفف إلى آخر. يقول السائل هل يجمع المصلي بين دعائين بحيث يقول بسم الله أعوذ بالله العظيم إلى آخر الدعاء، اللهم اغفر لي ذنوبي إلى آخره. نعم، لا حرج في ذلك ولا بأس به، لأنه لما يقول بسم الله كأنما يفتح الباب لعرض الطلبات، رفع الحاجات التي تريد القضاء، فلا حرج في ذلك. يقول السائل: يا شيخنا، ذكرتم بأنه يجب على الرجال الصلاة في المساجد، ولكن يحصل أن بعض الطلاب لا يصلي في المساجد لصلاة الظهر، بل في المصلى الجامعة، ويحتجون بأنها جماعة، فهل هذا صحيح؟ لا شك أن الصلاة في المسجد هي الأفضل، لكن لما يكون الوضع لهذه الصفة يطلب من الطلاب أن لا يتفرقوا ويراد أن يجتمعوا حتى يصلوا إلى أغراضهم في بيان ما هم يدرسون له، فلا حرج في ذلك. المهم أنه يحصل الجماعة. النبي يقول: صلاة الرجل مع الرجل خير له من الصلاة وحده، والصلاة مع الرجلين خير من الصلاة مع رجل واحد. فهذه المجموعة لما تكثر يكون واحد حصل أجر الجماعة، لكن بدون شك الصلاة في المساجد تكون أكمل وأكمل. يقول السائل: يا شيخنا، إذا لم أكن على الوضوء ودخلت المسجد، هل يجب علي تحية، كيف أصلي تحية المسجد، أو يجوز لي أن أجلس؟ تحية المسجد لمن كان أهل لأن يصلي على طهارة، أما إذا دخل المسجد لأي حاجة سواء لحضور دروس أو ليستريح في المسجد ولم يكن على طهارة، هذا لا يصلي، لكن يشتغل بما هو غير مشترط فيه الطهارة، يسبح ويهلل. يقول السائل: هل يجوز للمصلي للداخل المسجد أن يجمع بين نيتين بحيث يصلي السنة القبلية يعني للصلاة الظهر وتحية المسجد؟ تحية المسجد المقصود منها ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا دخل والوقت وقت الصلاة قد حضر، فالركعتان التي يريد أن يؤديها تكفي تحية للمسجد وتكفي أيضا نافلة قبلية، فلا يحتاج أن يقول هذه تحية المسجد وهذه الراتبة، لا، هي راتبة وهي تحية المسجد في آن واحد. يقول السائل: هل من نسيها لبعض النساء يستعجلن في الصلاة ويقمنا يعني في نهاية الصلاة ويقمنا مباشرة بعد التسليم بدون أن يذكرنا الله عز وجل؟ أول شيء ينبغي للمصلي من رجل أو امرأة أن يتصور أنه بين يدي الله وأنه يؤدي عبادة لله، ليحرص على إحسانها وليحرص على أن يكون متأنيا في كل أركانها، ثم إذا انتهى من رجل أو امرأة يبغي أن لا يكون مستعجل فزعا للقيام ليخرج. الأفضل أن ينهي أذكار الصلاة وهو في مصلى، ومن أذكار الصلاة أن يقول الواحد 99 كلمة بعد السلام والاستغفار وذكر الله، أن يقول 33 كلمة، كل واحدة منها 3 كلمات: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. الثلاث هذه إذا قال 33 مرة فهي 99 كلمة، هذه لها شأن عظيم، كونه يؤديها وهو في المسجد في المصلى سواء في المسجد أو في أي مكان فهو أفضل. لكن لو فرض أنه ما تأنى وخرج ينبغي أن يحرص على أدائها ولو كان في الطريق. يقول السائل أحسن الله إليك، كثير من يعني هناك عادة يفعلها كثير من الناس وهو تقديم الشخص على اليمين عند دخول الأماكن، فهل ورد في هذا الشيء؟ هناك عادة يفعلها كثير من الناس وهو تقديم الشخص على اليمين لدخول الأماكن. إذا كان يريد أن يكرم هذا الشخص في الدخول فلا حرج، لكن في العبادات ينبغي أن الإنسان لا يؤثر أحدا على نفسه في أداء العبادة. فمثلا يكون فرجة في الصف الأول ما يتلفت إذا كان أحد يريدها ولا يذهب هو، لا ينبغي إذا تيسر في الأوان يبادر إليها. كذلك عند دخول المسجد، أما إذا كان لا دخول أمور عادية أو يريد أن يكرم الشخص من يرافقه فيقدمه فلا حرج فيها في ذلك. There's a habit that many people do is that they let the person on the right go first when they enter into places. Is there any proof for this? And the Sheikh mentioned Habib Allah Ta'ala, if you want to يقول السائل هل يجوز للمصلي أن يدعو الله عز وجل في الصلاة بلغة غير اللغة العربية؟ هل يجوز للمصلي أن يدعو الله عز وجل بغير اللغة العربية أثناء الصلاة؟ أحسن الله عليك، يقول أثناء الصلاة هل يجوز للمصلي أن يدعو الله عز وجل بغير اللغة العربية؟ إذا كان لا يحسن اللغة العربية فلا بأس، الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء مما يقال. أما إذا كان يحسن اللغة العربية فليحرص على أن يكون دعاؤه في لغة القرآن، لكن إذا كان لا يحسن ويشق عليه ويسهل عليه أن يدعو الله باللسان الذي يحسنها فلا حرج في ذلك. يسأل السائل عن حكم تغطية المرأة يدها، يعني هل يجب على المرأة أن تغطي يديها؟ وكذلك هل يجوز للمرأة أن تلبس النظارات الشمسية؟ أول شيء لا شك أن المرأة كل ما يظهر من بشرتها معشوقة عند الرجل، البنان يعني الأصابع انظر إليها الذي يقول ذاك ولم يتطربني بنان مخضب، لو ما رأى الوجه إذا رأى القدم. المرأة وخاصة في الصلاة ينبغي أن تحرص على أن تغطي قدميها وكفيها، لكن في الصلاة إذا لم يكن عندها رجال تكشف وجهها. هل تبطل الصلاة إذا طلعت القدمان أو الكفان؟ الصحيح أنها لا تبطل، إلا أن الأفضل أن تكون المرأة في أدائها للصلاة ساترة الكفين وساترة القدمين. وهذا خارج الصلاة، هل يجوز للمرأة أن تلبس النظارات الشمسية؟ بالنسبة للنظارات الشمسية إذا كانت ترى أن ذلك في مصلحتها، إما بأن لا ترى عيناها فلا حرج في ذلك، لو فرض أنها تحتجب حجاب الشرعي بغطاء الوجه وتريد أن تنظر إلى طريقها أو إلى آخره فلا حرج أن تلبس النظارات الشمسية، لأن النظارات الشمسية تستر اللون من البشرة وتحقق الغرض المطلوب من الرؤية، فإن شاء الله لا حرج في ذلك. على كيف لكن واحد يتقل عليه. يقول السائل أحسن الله عليك، أخذنا في الدرس الماضي أن على المصلي أن يدعو بالدعاء اللهم اجعل في قلبي نورا إلى آخر الدعاء، فالسؤال هل نقول هذا الدعاء مرة واحدة أو أكثر من ذلك؟ كل ما سيستر لك أن تقول مثل هذا الدعاء فهو خير كثير، خير كثير تطلب حصوله إلى نفسك، فلا بأس إن شاء الله. قل السؤال متى يجب على من يسمع أو متى يجب علينا أن نصلي على النبي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث نسمع أحيانا بعض العلماء لا يصلون عليه عند ذكره؟ وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند أداء الصلاة، ولذلك الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يرى من أركان الصلاة أن يصلي المصلي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الركن ركن العبادة إذا لم يوجد لم تصح العبادة، فمعناها أن الذي يصلي ولا يصلي على النبي في صلاته لا تصح صلاته. أما الأفضلية الذي يريد أن يجلب لنفسه الخير الكثير فكلما مر عليه اسم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. النبي يقول من صلى علي صلاة، وفي لفظ صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، يعني عشر صلوات. والبخيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما هو البخيل؟ قال الذي لا يبذل شيئا. قال البخيل كل البخيل من ذكرت عنده فلن يصلي علي. اللهم صل وسلم عليه. الحقيقة أنا أفضل أن اللي يكتب سؤال أن يحرص عندما يكتب السؤال أن يختصر هذا السؤال بالقدر الذي يأتي بما يريد مختصرا، حتى نستطيع أن نجيب على أكثر قدر من الأسئلة. حتى الآن نحن ننتهي ويبقى عندنا رزمة لم نستطع الوصول إليها، قد يكون فيها بعض الأشياء أهم من بعض الذي حصل عليه الجواب. يحسن أيضا الإخوة اللي تبرعون بفرزها أن نجعل فيها أشياء أهم من الأخرى، فيجعلون المهمات في وضع واللي دونهن كذلك، لعل الله يأتي لنا بما ينفعنا جميعا. يقول السائل حفظكم الله تعالى أنا شاب ملتزم والحمد لله، ولكن أحيانا أقع في الذنوب لضعف إيماني في التزام، فما نصيحتكم لي حفظكم الله؟ أولا كل الناس خطاؤون، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الخطائين التوابون. نصيحتي لك لي ولك وللحاضرين جميعا أن يكثر الواحد من الاستغفار، أن يكثر من يقول أستغفر الله وأتوب إليه، أن يكثر من يقول اللهم إني أسألك أن توفقني للتوبة وأن تتقبل توبتي، يحرص على هذا. لا يمكن أن يكون الإنسان ما يخطئ أبدا. ربنا يقول إنكم تخطئون بالليل والنهار، والنبي يقول كل الناس خطاؤون وخير الخطائين التوابون. وإذا عرفت أنك أذنبت ثم استغفرت وتبت صادقا غفر الله ذلك الذنب. أولا الحمد لله بعد أن ختاما، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل عملنا جميعا خالصا لوجه الله، وأن يكون مقبولا عنده، وأن ينفعنا به في حياتنا وبعد مماتنا، كما أسأله بأسمائه وصفاته أن يزيدنا جميعا من الخير والتقوى، وأن يصرف عنا كل بلية وبلوى، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين، وأن يصلح حال هذه الأمة، وأن يهيئ لها من أمرها رشدا، وأن يوفقها لحسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنة. كما أسأل جل وعلا أن يعاجل المظلومين المعتدى عليهم بالفرج في الشام وفي غيرها، وأن يجيرنا من كيد الأعداء الذين يكيدون لنا ويحرصون على أن توجد محن وفتن ويتظاهرون بأنهم يريدون أن ينصرونا. نسأل الله جل وعلا أن يصد عنا وعن البلاد الإسلامية في كل مكان جميع الفتن، وأن يقهر الأعداء ويجعل تدبيرهم في إذلالهم وكيدهم عائدا عليهم بالويل والثبور. كما أسأله سبحانه أن يرفع الفتن عن كل البلاد التي وقعت فيها في هذه الفتن، في الشام والعراق ومصر وليبيا وغيرها من البلدان، ونيجيريا وغيرها والسودان. كما نسأل بأسمائه سبحانه وتعالى أن يرد كيد الأعداء الذين يسعون ويجدون لتفتيت الأمة الإسلامية أو تفريقها على قطع، وأن يوفق المسلمين للصدق مع الله جل وعلا وإخلاص العمل له وحسن التوكل عليه. كما أسأله لبلادنا في المملكة أن يوفقها لصيانة العقيدة وحماية الأخلاق والجد والاجتهاد في نصرة الحق وأهله في الداخل والخارج، وأن يعاجل أهل اليمن بالخروج من محنتهم، وأن يجيرهم من تمدد الفئة الرافضية التي تسمى الحوثية، أن يوفقهم للقضاء على فتنتها وتطهير بلادهم من وبالها، وأن يحتار لهم جل وعلا ما يكون أصلح لحالهم ومستقبلهم ولجميع المسلمين، إنهم مجيب الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.